مباشر الصباح وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ونحن معكم حتى الثامن للربع. وأسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، وحديثه الممتع والذي يعده لنا أسبوعيا، وهذه الفقرة التي يذكرنا بها بالله سبحانه وتعالى، وأيضا يكشف لنا العديد من العيوب التي قد نجهلها، والعديد من الأمراض، وكذلك العديد من العلاجات التي قد يجهل الإنسان أنها سهلة وبسيطة ويعالج بها هذا القلب وأمراض هذا القلب. السلام عليكم، صباحك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك الله بالخير ورجعان. صباح عليك وأنا وأخواتي المستمعين والمستمعات. يسعد لي صباحك دكتور. تفضل دكتور، تفضل. الصوت واضح واضح جدا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول مرض الشك، حيث تكلمنا عن هذا المرض وهو مرض الشك، أن يكون في قلب الإنسان شك وريب في دينه أو اعتقاده أو في منهجه أو في علاقته مع الغير. وهذا الشك الذي يقع فيه الإنسان في قلبه يجعل الإنسان دائما في حيرة وقلق دائم، يفكر تفكيرا سلبيا في جميع أموره الاعتقادية والعلمية والعملية. وذكرنا أنواع الشك، وبينا أن من أخطرها الشك في الاعتقاد، الشك في الدين، في المنهج، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في الإسلام وغير ذلك، وهذا من أخطر الأمور، وسيتم التفصيل فيها بإذن الله. وتكلمنا عن النوع الثاني وهو الشك في أمور العبادة، وهي الوسوسة التي تجعل الإنسان يشك في كل شيء، أمور الطهارة، الصلاة وغيرها، وبينا علاج هذا المرض. والنوع الثالث الشك بين الزوجين، وأيضا فصلنا في هذا الموضوع وعلاجه. عندنا النوع الرابع وهو الشك في العلاقة مع الغير، وهو ما يعرف بسوء الظن بالغير. هذا الشك مرض يصيب بعض الناس، يجعله دائما يسيء الظن في أي تصرف يراه أو يسمعه من الآخرين، وهذا هو سوء الظن، الشك، التهمة، التخريص، التخمين، نهايته وصف الآخرين بما يسوء ووصفهم بكل ما هو سيء من غير دليل ولا برهان، فهو يغلب دائما جانب الشر ويرجحه على جانب الخير. هذا هو الشك بالناس، وهذا هو سوء الظن. وله مظاهر، منها نشر الشائعات بدون تثبت، ينشر أي خبر أو موضوع أو مقطع أو أو أو أو مقطع مرئي أو صوتي دون أن يتثبت من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي. ومن مظاهر هذا سوء الظن تفسير المواقف والنيات وإلزام ما لا يلزم، يمر عليه أخوه المسلم ولم يسلم فيظن به السوء، يفسره بالكبر أو نحو ذلك، يدعو شخص الناس إلى وليمة وينساه فيفسر تفسيرا سلبيا بأن الداعي لا يحبه ولا يريد حضوره ونحو ذلك من المظاهر. دائما يفسر هذه المواقف والنيات تفسيرا سيئا. لماذا يسيء الإنسان الظن بغيره ويشك بغيره؟ لماذا؟ هناك أسباب، من أخطرها سوء النية وخبث الطوية نتيجة لكثرة المعاصي. الإنسان إذا أسرف في المعاصي وتهاون في ذلك ولم يتوب منها ولا يخشى من الله سبحانه وتعالى، خبثت نفسه عياذا بالله وساءت نيته. فلذلك لا غرابة أن يضمر الشر للناس ويسيء الظن بهم. من مظاهر الشك وسوء الظن بالناس الحسد، فكل من يحسد فهو يسيء الظن بالله عز وجل ويسيء الظن بالخلق، وهذا الحاسد يعترض على قضاء الله وقدره، يكره نعم الله عز وجل التي أنعم بها على غيره، ولذلك يفسر بكل سهولة أي تصرف لأحد من الناس تفسيرا خاطئا مبنيا على سوء الظن. ومن أسباب سوء الظن والشك في الناس الفضول والتطفل، كثرة ملاحظة الناس، وهذا منتشر اليوم للأسف في مجتمعنا، من الناس من سجيته وصفته الفضول وحب التطفل على الناس ومتابعة أخبارهم وأحوالهم وماذا يفعلون وماذا يقولون وأين يذهبون وماذا يأكلون وأين يسافرون وماذا يلبسون، هذا كله يؤدي إلى إساءة الظن بهم. وقد يكون من أسباب الشك وسوء الظن عدم تربية النشأ على المنهج الصحيح في الحكم على الأشياء والأشخاص. كيف يتخلص من هذا الإنسان، من هذا الشك، شك بالناس ويسيء الظن بهم، كيف يتخلص من ذلك؟ يكون ذلك بأمور. أولا التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يعافيك الله عز وجل من هذا المرض، استعيذ بالله عز وجل من الشيطان، لأن هذا من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ومن العلاج أن لا تشيع هذا الأمر عن نفسك ولا تقصه لزملائك أو لأقربائك حتى لا يأخذوا انطباعات سيئة عنك، حتى لا يغرك الشيطان بالتمادي في هذا الذنب، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن العلاج أن تنظر في جوانب الخير في الناس كلهم، الغالب أن الإنسان فيه خير كما فيه شر، فلا يجوز إلغاء الحسنات التي قد تكون هي الأكثر والأعظم، وتذكر السيئات. والله عز وجل أمرنا بالعدل والقسط، فمن الظلم الحكم على الشخص من غير موازنة عادلة بين حسناته وسيئاته. ومن العلاج أن ينشغل الإنسان بعيوب نفسه وإصلاحها ويترك ملاحظة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فانشغل بعيوب نفسك تبتعد عن عيوب الناس. ومن علاج الشك وسوء الظن بالناس التربية على المنهج القرآني في قبول الأخبار، التثبت من الأخبار. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه هي أنواع الشك الأربعة التي شرحناها بشيء من التفصيل، وأعظمها النوع الأول وهو الشك في أمور الاعتقاد، في أمور المنهج الذي يفسر الذي يسير عليه الإنسان. ولذلك ذكر العلماء أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط سبعة، ومنها شرط اليقين المنافي للشك. ما معنى هذا الشرط؟ معناها أن يكون قائل هذه الكلمة لا إله إلا الله موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب فيه في دينه وفي ربه وفي إسلامه. فاليقين هو تمام العلم وكماله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا في دينهم. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت من وراء هذا الحائط يعني البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذا هو اليقين، لا تشك في دينك ولا في ربك ولا في إسلامك ولا في منهجك ولا في التزامك ولا في تدينك. فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون وتنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون وعمل القوم من ما كان عليه، إشاراتهم كلها إليه. إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله عز وجل يخص أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، وفي الأرض آيات للموقنين. ويخص أهل اليقين بالهدى والفلاح، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل النار لم يكونوا من أهل اليقين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذن اليقين وعدم الشك هو روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقين. صلاح ونجاة الأمة إنما يكون باليقين بمنهجها وإسلامها ودينها. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وجاء في رواية: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. باليقين تهون مصائب الدنيا ومشاقها، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. يقول ابن عمر: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. لا بد من أن يستيقن الإنسان ويجعل في قلبه يقين في ربه عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي دينه، سيشعر براحة نفسية وسيشتاق إلى الجنة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وشوقا إلى الجنة وخوفا من النار. نحن نحتاج حاجة عظيمة لهذا اليقين، يقين جازم لا شك فيه في صدق موعود ربنا عز وجل. فمن كان عنده يقين جازم صادق بأن الله عز وجل وعد من يطيعه بجنة عرضها السماوات والأرض، باع نفسه من أجل هذه الجنة ليقينه بذلك. ولذلك لما سمع عمير بن الحمام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، هذه كلمة استحسان، بخن بخن يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. حمله يقينه على ماذا؟ أخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. ما أحوجنا إلى اليقين بإجابة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كن موقنا بالإجابة، بإجابة ربك عز وجل يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين هو الإيمان كله، فديننا كله يقين بالله عز وجل، ويقين بموعود الله، ويقين بما أعد الله للمؤمنين في الجنة، ويقين بما أعد الله للكافر في النار. اليقين قضية كبرى في حياة الإنسان، يدعو الإنسان بيقين فيدخل جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فلا بد أن تكون على يقين بإجابة ربك لك. ومن اليقين أن يعتقد المسلم أن العاقبة للمتقين، وأن النصر للمؤمنين ولو بعد حين، وأن المسلمين سينتصرون على الكفار عاجلا غير آجل، بشرط تحقيق شروط النصر. ما هي شروط النصر؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو شرط التمكين في الأرض، عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل به الكفر. فهذا النصر يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في دينهم ومعنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم، حتى يستطيعوا يتغلبوا على قوى الكفر والشرك، وما ذلك على الله بعزيز. ومن اليقين أن يحسن الظن المسلم الظن بربه عز وجل، ويوقن بأن الله معه بتوفيقه وتسديده. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فمن ظن بربه خيرا وتيقن بأنه سيوفقه ويهديه وييسر أموره ويحل مشاكله كان له ذلك. ومن ظن بربه شرا بأنه لن يوفقه ولن ييسر له أمره ولن يحل مشاكله كان له ذلك. فما تظن بربك تجده أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه ذلك بأن الخير في يده، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين وأن يبعدنا عن الشك، إنه سميع مجيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. جعل الله كل ما قلت دكتور في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا، وأنت يعني في هذه المادة التي جمعت فيها ما قال الله وقال رسوله وما قال السلف الصالح عن هذا الموضوع في هذه الدقائق البسيطة، فنسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك دكتور. نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة جامعة الكويت، ونلقاك على خير دكتور في الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لكم. السلام عليكم.